كلاهما عن أبي سعيد. قال القرابري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الفرابري أو الفرابري وهو تلميذ وراوي الإمام البخاري. نعم بسم الله عليكم. قال الفرابري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله قال أبو عبد الله البخاري وهذا أيضا تلميذه وملازمه وألصق الناس به وراقه نساخ الكاتب له. بسم الله عليكم. قال أبو عبد الله البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك مسند. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بات قتالة بن النعمان يقرأ الليل كله بي قل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا فذكر ذلك للنبي ولا فذكر ذلك؟ بات قتادة يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، يعني ويكون هو نفس الحديث السابق الذي فيه فجاء رجل فقال، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، أظنه هو والله أعلم يعني. يبقى فذكر ذلك للنبي. تمام. أحسن الله إليكم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. حديث آخر قال الإمام أحمد حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن أبا الحبلي كلاهما صحيح. نعم. الله عليكم. عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم نعم صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا هل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب. حديث آخر قال أبو عيسى بن نبيه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد فحشد من حشد. سيدنا مضبوطة كده مبني لله عندي مضبوطة كده. نعم سيدنا نعم بسم الله عليكم. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض نعم داخل في سلامة يا أحشد وإحشد ماشي فحشد من حشد نعم والله أعلم نعم بسم الله عليكم. ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعديل ثلث القرآن. وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن بشار به، وقال الترمذي حسن صحيح غريب واسم أبي حازم سلمان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة أيعجز؟ لا يا شيخ. أيعجز؟ نعم نعم بسم الله عليكم. قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. هذا حديث تساعد الإسم تساعي الإسناد يعني؟ نعم. هذا حديث تساعي الإسناد للإمام أحمد، ورواه الترمذي والنسائي. يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسعة، وهذا طبعا إسناد نازل جدا، ووقع مثله لجماعة كثيرة من الأئمة منهم البخاري، مع أن الإمام أحمد بيروي بثلاثة، والبخاري أيضا بيروي بثلاثة، وهكذا. نعم. السلام الله عليكم. أمين. ورواه الترمذي والنسائي. زيادة مش عند الزيادة دي. حديث تساعي. نعم. مش ده في حديث بهز؟ ولا في حديث مين؟ في أبي أيوب يا شيخنا، حديث أبي أيوب. حديث أبي أيوب. نعم. نعم. موجود أهي. انتقد نظر الحديث تاني. تمام. نعم. فقلت تساعي زي ثلاثي رباعي خماسي. نعم. هذا حديث يعني الذين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. الله هذا حديث تساعي الإسناد للإمام أحمد، ورواه الترمذي والنسائي كلاهما عن محمد بن بشار بندار، زاد الترمذي وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن المهدي به، فصار لهما عشاء. بندار هذا لقب لمحمد بن بشار. نعم. سلام الله عليكم. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وحسنه، ثم قال في الباب عن أبي الدرداء. نعم عندي. هذا الإمام الترمذي. زيادة. نعم. بدي زيادة لي. نعم. ثم قال وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن نعمان وأبي هريرة وأنس بن عمر وأبي مسعود، وهذا حديث حسن ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض، وقد روى شعبة غير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطرب فيه. طيب ما يبقى الكلام متصل كده للإمام الترمذي ومن جملته وهذا حديث حسن، فكلمة وحسنه دي هو أدخلها عندك بمعقوفتين. صحيح. نعم سيدنا. يبقى خطأ. كان ممكن مثلا يكتب تحت كلمة وحسنه دي ويشير إليها بما يفيد إن هي زائدة على السياق. نعم. وكتب هنا زيادة من نسخة. نعم. لكن حطها في متن الكتاب. صحيح. السلام الله عليكم. حديث آخر. قال أحمد حدثنا هشيم عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بي قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به، ولم يقع في روايته هلال بن يساف. حديث آخر. قال اليوم أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. وهكذا رواه ابن ماجه عن علي بن تعديل ثلث القرآن. ضم اللام يعني. نعم. نعم. الله. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. وهكذا رواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به، ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق أخر عن عمرو بن ميمون مرفوعا وموقوفا. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا بكير بن أبي السميط قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن. ورواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به. حديث آخر قال اليوم أحمد حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي بن شهاب عن عمه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أمه وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أمية بن خالد به. ثم رواه من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قوله. ورواه النسائي أيضا في اليوم والليلة من حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن لمن صلى بها. حديث آخر فيكم. جزاك الله خير. دكتور عبد الله. السلام عليكم. قد استندكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله قال حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة. قال الإمام مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبد بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. السلام عليكم. نعم. عن عبد بن حسين ولا عن عبيد بن حنين؟ وعندي عبيد بن حنين في نسخة حسين. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت وما وجبت؟ قال الجنة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك. وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك. وتقدم حديث حبك إياها أدخلك الجنة حديث في تكرار قراءتها. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا مأظهر بن بشير قال حدثنا عيسى بن ميمون عندي قطن ابن نسيج. يبقى قطن ابن ياسين ابن قطن ابن نسيج صح؟ نعم أظنها هكذا يعني يكون هو تحرف. نعم. عليه ال... نعم. حدثنا مطر بن حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا عيسى بن ميمون القرشي قال حدثنا بريدة الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وعندي قطن بن نسير عبيس بن ميمون يزيد الرقاشي. يزيد الرقاشي. نعم. أحسن الله إليك. أمين. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دي دار الريان. الريان تحية حدي ولا هي طبعة؟ لا هي مش متوفر معايا النسخة بتاعتي فما فيهاش تعليقات ولا أي حاجة يعني. نعم. فالمعتمد ما عندكم يعني شيخ؟ إن شاء الله. لا النسخة اللي معايا نسخة سيئة جدا هي نسخة مؤسسة قرطبة وكان معي نسخة طيبة وظننت إن دي أفضل منها فبدأت بهذه لكن ظهر من خلال القراءة إن نسخة طيبة أفضلها يعني وإن وقع فيها بعض الهنات اليسيرة لكن خلاص طالما مضينا على هذه النسخة من البداية وواحد كتب فيها فهي أحسن النسخ صحيح الآن يعني. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن. هذا إسناد ضعيف وأجود منه حديث آخر قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد المقدمي. نعم المقدمينا. المقدمي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بنا فخرج فأخذ بيدي فقال قل فسكت قال قل قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح والمعوذتين حين أيوة. تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم مرتين ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبي ذئب به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه تكفيك كل شيء. حديث آخر في كل يوم مرتين عجيبة يعني مرتين ماذا؟ وقال حين تمسي وحين تصبح. وقال ثلاثة تكفك دي جواب الشرط جواب كلمة كل يعني. بعدين قال كل يوم مرتين يعني الكفاية تحصل مرتين على هذا الحديث يعني. وعلى هذا الحديث تقرأها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. ماشي ده حصل بقوله حين تمسي وحين تصبح وبقوله ثلاثة فما نعم. موضع قوله مرتين نعم هذا ما أسأل عنه يعني مرتين نعم. كأن يعني هنا الكفاية تحصل مرتين والله أعلم يعني. بس ده أحسن من الحديث السابق عشان هو قال وعلى الحديث السابق هذا إسناد ضعيف وأجود منه وبعدين ساق هذا الحديث. لا أنا لا أتكلم عن هذا أنت في آخر شيء مش قلت كل شيء ولا كل شيء أنت أتيت بها من الإسناد السابق من الحديث السابق. لا هو جاب الحديث حديث وحين تمسي وحين تصبح وبعدين جاب بقى طريق آخر رواه النسائي. بس إيه الطريق الآخر اللي رواه النسائي دوت يعني فيه علة في الحديث إن فيه خلاف بالزيادة والنقطان. الأولاني كان معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكر عقبة بن عامر فذكره ولفظه تكفيك كل شيء عشان يبين يعني إن فيه خلاف على ايه ان في خلاف إيه على كل شيء تكفيك كل شيء. نعم الشيخنا انا عندي في نسختي تكفيك كل يوم مرتين. ايوه هو اراد برضو ان هو ايه ينبه على الاختلاف في لفظه كل يوم مرتين ولفظه كل شيء. طيب بتقول ماشي عندي في نسختي تكفيك كل يوم مرتين. طيب ما هي كذلك عندنا في النسخة ايه ولكن النسخة الثانية اللي هي فيها ذكر لفظ النسائي قال ولفظه تكفك كل شيء. نعم تمام ماشي. حديث آخر حديث آخر في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث بن سعد قال حدثنا خليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة ولا أربعين ألف ألف حسنة. نعم عندنا كتب له أربعون ألف ألف حسنة عندي كتب الله له يعني سواء كده أو مبني للمجهول يعني لا مبنية لما لم يسمى فاعل. ماشي مبنية لما يسمى فاعل. نعم تفرد به أحمد. والخليل بن مرة ضعفه البخاري وغيره بمرة. حديث آخر. قال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زيان بن فائد زيان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن زبان بباء ماشي. حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن أبي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيبه. تفرد به أحمد. ورواه أبو أحمد الدارمي في مسنده فقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو عبيد وهو ابن معبد قال الدارمي وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كثير في الإسناد. ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال الدارمي وكان من الأبدال.

قد قال حافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه الصحيحة معنا في نقل الإمام الطبري الإمام ابن كثير عن ابن جرير الطبري أنه أحيانا يذكر قوله ويقول أنه هو الراجح، وأحيانا يذكر قوله ويستدرك عليه، وأحيانا يذكر قوله مع قول غيره من غير أن يبين الراجح من المستدرك، من غير أن يستدرك يعني. نعم. هذه الثلاثة. لكن على كل حال وظهر معنا من بداية الكتاب إلى الآن أنه له عناية كبيرة جدا بكتاب ابن جرير في التفسير، كما له عناية كبيرة جدا بكتاب مسند الإمام أحمد في السنة في مرويات الحديث، وحتى يعني اشتهر عن الإمام ابن كثير أنه لخص ابن جرير، ولعل الذي أراد ذلك يعني قصد أنه لعل الذي قال ذلك أراد أنه إيه أنه يعني وضع فيه يعني زبدته أو ناقشه خلاله أو نحو هذا يعني، وإن لم يكن مختصرا له بمعنى المختصر. أحسن الله يبسين. قال رحمه الله: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، والذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضا، وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبه. هذا أيضا موضع من المواضع المفيدة، أن الأئمة يجمعون كما قلنا أمس وفي غير ذلك من المناسبات، يجمعون بين الأقوال ما استطاعوا، وإن هذا الأصل طبعا في روايات الحديث التفسير عن السلف رضوان الله عليهم إنه من باب اختلاف التنوع، وإن اختلاف التضاد فيه نادر. والأمر الآخر هو أنه كما ورد كثيرا يعني ان ابن جرير يختار ويرجح، وابن كثير يختار ويرجح، فالترجيح بين الاقوال ليس بايه ليس بغريب ولا بمستنكر، ولكن لا بد ان يكون من متاهل كما هو الحال في كل العلوم يعني. انه لا بد ان يكون من متاهل حيث وقع التعارض الذي لا يمكن جمع معه، يبقى المصير للترجيح، لكن لا يحصل الترجيح إلا ممن تأهل له. نعم. أحسن الله إليكم. قال مجاهد: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له، وهذا كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه من قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. أين يا شيخ؟ فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ يعني فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. نعم. قاله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. وفي صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله،

المشاقه هي المشاطه يعني في الحاشيه. نعم نعم ان شاء الله. أن أعلق عليه، قال فضيلة الشيخ قبل قليل وراه النسائي عن هنات عن أبي معاوية محمد ابن حازم في الهز هكذا، لكنه محمد ابن خازم ضرير معروف. نعم. في الخاء يعني. نعم. الضرير يعني. نعم. نعم. نعم. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكان ماؤها نقاعة الحناء، وكأن ماؤها نقاعة الحناء، نعم، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج، قالت فقلت أفلا، فاستخرج، قالت فقلت أفلا، أي تنشرت. فقال أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان، وفيه قالت حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وعنده فأمر بالبئر فدفنت. وذكر أنه رواه عن هشام صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمر جزاك الله خيرا. فأمر بالبئر فدفنت. وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد، وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله ابن نمير، ورواه أحمد بن عفان عن وهيب عن هشام به. ورواه أحمد عن عفان عن وهب، نعم، عن وهيب. عندي وهيب. عندك وهب؟ عندي ساقطة. نعم. بعدها عن هشام به. نعم. ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما باله؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم. وذكر تمام الحديث. وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحبه فيها، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال لبيد بن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق ويقال لها ذروان. فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر شعر رأسه ولبث 6 أشهر يرى وانتثر بالساء وانتثر، نعم نعم، وانتثر شعر رأسه ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال طب. قال وما طب؟ طب سحر يعني. نعم. قال طب. قال وما طب؟ قال سحر. قال ومن سحره؟ قال لبيد ابن أعصم اليهودي. قال وبما طبه؟ قال بمشط ومشاطة. قال وأين هو؟ قال في جف طلعة. نعم سيدي، هل هذا الحديث كثير من الناس من يراجعنا فيه ويقول يعني هكذا الظاهر، ويعني كأنه يعني أرى أن ننوه تنويها لذلك أنه هذا الحديث الحديث هو صحيح. نعم نعم، ولكن وغيره. نعم نعم، أن هذا الحديث هو حديث معانيه كلها معاني صحيحة، يرد الإشكال على الإنسان لما يضع عقل.